عبدنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله خير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. يقول الحمزية فصل: انفع الناس لك رجل مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيرا او تصنع اليه معروفا. انفع الناس لك رجل، قال انفع الناس لك رجل مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيرا او تصنع اليه معروفا، فانه نعم العون لك على منفعتك وكمالك. سيعينك على ماذا؟ على منفعتك وتكمله. فانتفاعك به في الحقيقه مثل انتفاعه بك، يعني خير متعدي، الداد على خير كفاعل. من سن سنه خاتمه فله اجر عظيم. واضر الناس عليك من مكنك نفسه، من مكن نفسه منك حتى تعصي الله فيه، فانه عونك على مضرتك ونقصك، يعني يكون لك عون حتى تعصي الله فيه باي وجه من الوجوه، المعصيه بغيبه بنميمه في كلام في كذا بتجوز في الحدود الشرعيه الى غير ذلك. اذا فانفع الناس لك رجل مكنك من نفسه، أنفع الناس لك رجل مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيرا أو تصنع إليه معروف. أنا الجرية يدي الأجر على ظهري، والله ما تيت هو راح يدي الأجر لنا، لكن لما كان الأصل فيه الحسد حسد غيره وضيع ماله. فإنه نعم العون لك على منفعتك وكمالك، فانتفاعك به في الحقيقة مثل انتفاعه بك أو أكثر. وأضر الناس عليك من مكن نفسه منك حتى تعصي الله فيه، فإنه عون لك على مضرتك ونقصك. هذا هو الشر في الحياة، في هذه العلاقة مع الأخوي والترابط الأخوي. إذن فعلاقتنا الشرعية لابد أن تكون لله عز وجل، كان شيء وقتها، لأن خيرها باق، نفعها في الدنيا وفي الآخرة. هذه الأخوة، ننزل عند الضيف تكرمني تضيفني، وهذه كانت ضيفتني أنت لوجه الله لأني قرأت صداقة ونجيت فانتفعت من الضيافة وبقيت الأجر فيه في الآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم عدو بعض عدو إلا ما تمت. إذن هذا هو حقيقة الترابط في الآخرة، يكون خارج عن هذا، فمن خرج عن هذا فهو فشل. أي علاقة قامت بين اثنين لم يكن الدافع لها الأعمال، إن الله لا ينظر إلى قلوبكم ولا صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. شوف المنافقين، المنافقون كيف تعامل معهم النبي؟ بأعماله، قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لأنه ليس ربا ليميز بين المنافق وغير المنافق، لأن النفاق من هو؟ إذا تعامل معهم بما أظهروا من خير، مع أن الله أخبر، مع أن الله تبارك أخبرهم بحاله، الله أخبر نبيه بحالهم وعنده أسماء منافقين واحد، لكن بقي التعامل. لما جاء قالوا يا رسول الله دعنا نقتل هؤلاء، قال تريد أن يقول محمد يقتل أصحابه، مع أن باطنهم فاسد، لكن لما أظهروا الإسلام عصموا أموالهم والزوجات أو زوجات لهم والأبناء أبناء لهم ويرث بعضهم البعض وغير ذلك، مع كفرهم أشد كفرا في درجة أشد من النار، لكن لما كان التعامل مع الظاهر كان التعامل بالظاهر. ولهذا قلنا لما كان الأمر أمر التعامل هو عليه المعلم، الرسول أوجب الجنة وأوجب النار، وابن تيمية قال يشهد لمن شهد له المسلم بالخير لأنه مبشر بالجنة، ومن شهد له بالشر مبشر بالنار. قال الرسول مر بجنازة فذكرت خيرا، قال وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة أخرى ذكرت بسوء، قال وجبت وجبت وجبت. كيف دي الأمر؟ قال رسول الله كلام قل وجبت، قال أما الأولى تطلبونه فوجبت له الجنة، والثانية الشر فوجبت له النار. ابن تيمية يجعل من البشارة بالخير أن يشهد أهل الخير للرجل بالخير، يعني أهل الخير يعني عندهم شهادتهم لله، لأن الرسول قال لها الصحابة أنتم شهداء الله معكم في الأرض. لماذا؟ لأن شهادتهم كانت مبنية على شهادة ماذا؟ شرعية، كانت مبنية على مواصفات شرعية، على ما أوجب الله المحاسبة عليه. هذه حقيقة الحياة هذه. ويا الإنسان بعدها يكون في راحة تامة. ليه؟ لو يتغير الناس كلهم يتغيروا يحترقهم ويمضي نوح وعده 960 سنة وماشي في مسيرته إلى الآخرة لوحده مع سردمة قريبا، ما ضره ذلك لأنه رسم حياته للآخرة، ما عندوش هم كيف يجي يكسب الناس ليه، لأن الذي يريد كسب الناس ليه كما قلنا دعوة ودعوتان، إما دعوة من ربان الدعوة ربانية وإما دعوة سياسية. من هذا الإنسان لما يوصل هذه الدرجة في التعامل يعني تصبح أعمال الله يستدل الناس يبقى يجيب كامل ويروح كامل ليه يأتون فيه، لأن معاملته معه ما كانت مادية، معاملة مادية سيحصل له مال. حين نروح جهة واحد يكرمني أشكره له، من بعد تغير هو ولا كان في نفس الشيء وأكرم من نجل نفعه وغيرها طرحت له هو طيب. لما تكرم الإنسان لوجه الله حتى ولو يتغير الإنسان أجرك مال، هذا بيت العمل لله عز وجل. الإنسان في تعامل لله عز وجل على باله هذا الناس يتقلبه يزعل أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وفلت بغيضك هونا ما عسى أن يكون أحبك يوما، يمشي من هر لول عارف أن الإنسان متقلب. نستنى منه شيء؟ لا، انتظروا إذا في شيء هو اللي يعطيه ولا لا. الله الذي لا إله إلا هو، إذا أنا عندي شيء أستحقه والله لو يجتمع الإنس والجن ليصرفوا عني هذا الشيء لن يستطيع لذلك مال. وإذا كان شيء خطير لو يجتمع الإنس والجن، إذن فتبقى المعاملات على الدوام لله. يعني إن فعلت شيء لوجه الله فأجري ماذا؟ ثابت. الذي يتصدق بالمال اللي يقال إيش قال المولى عز وجل؟ وقد قيل أحب جيتها، لكن الذي يصدق لوجه الله عز وجل حتى ولو آل الناس كل يدور عليه وفعله ماذا؟ أجره ثابت. واضح؟ يحتاج الإنسان يضيع شيء لا يضيع الله أجر مال عمل العامل. واضح؟ الإنسان العامل ما يخافش أن يضيع له من عمله المولى عز وجل شيئا، يعني الإنسان يعمل العمل لوجه الله سرا وعلانية. وهذه الحياة راح الإنسان في هذا، راح الإنسان في هذا. لماذا؟ إن لما أنت تعمل لوجه الله وهو تقلب أو راح، لكن أنت معاملتك مع الله باقي مش باقي. ولهذا قال أن يحب المرأة لا يحبه مع الله إلا، فأصبحت المحبة ربانية مش بشرية، لأن الله يحبه هذه المحبة تجب لحب الله له لا لشيء آخر. أيضا على هذا الأساس نقول دائما وأبدا مما الإنسان يجب عليه أن يتحرز في معاملته مع الغير عندما يرى أدنى فإن شيء أحيانا ترتاب. الشيخ بن عثيمين الله يرحمه يجي واحد يسلم عليه في مجهود ويجي هو غير ذلك، الله ما رضي أنهم يحبوا يسلموا عليه، لأن كي يعرف هذا أخي هذا يغلق من يدك يسلم وتجحب له يعطي الضرب هذا. قال لي الآخر رحت عنده زرت ومال، قال لي أنت سحار. واحد من الأخوة كي رحت عند شيخ بن عثيمين وزرت الله مغفر له ورحمه، شديت وليد في اليد أنا وياه واحد من يقرأ له، فكنت نحكي معاه شديت وليد في اليد ذاك وأنا عندي طبعة يدك طلقة شوية زيادة يعني. بعد ما زدنا مشينا حطيت يدي على كتافه هكذا شيخ بن عثيمين منبسط ورايحين عليها في الطريق. ها ماشي والله ما لي والله الاخ قال انت وحدك ما شفنا في حياتنا. شفت وانا من قبل غير يقرب له صرت هذاك يرفع يده بدينا نكسره شغل تماشى معايا في الحديث شغل تطلب هكذا. لا لا ما نخليش حتى شخص حتى طالب حتى قلت لك الطالب نتاعو هذا يقعد عندي يقول لي والله ما استطاع واحد يقرب لك ما قربتوني. انسان يصل له بدون اي شيء كان يا ابو العمليه ما يقربلوش واحد هذا اصبح ديدا عندي يقول لي طالب واحد ما يقربش والله ما يقرب له واحد. فأيضا على هذا الأساس نقول دائما وأبدا مما الإنسان يجب عليه أن يتحرز في معاملته مع الغير. سبحانك اللهم بحمدك أشهد